إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، في هذه الليلة غرة شهر ربيع الأول لعام 32,400,000، في هذا المركز المبارك، معهد اتباع السنة، وفي منطقة مغتان من بلاد إندونيسيا المسلمة، نتذكر نحن وإخواننا السامعين حول أمر مهم، ألا وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ظهور الفتن، وما نذكره مما يسره الله جل وعلا من الفتن التي قد تحصل على العباد، وما هو السبيل والمخرج للمسلم على سبيل الإيجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepadanya, kita minta perlindungan, minta pertolongan, dan minta ampun kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejelekan dari jiwa kita dan kejelekan amal-amal kita. Sesungguhnya orang-orang yang Allah berikan petunjuk tidak akan sesat, dan orang-orang yang Allah sesatkan tidak akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebelumnya saya bersaksi tidak sembah yang hak kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dengan itu istri-istri. Abasa bin huma rijalan katsira wa nisaa'a, dan itu juga Allah sebarkan dari banyak laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha allazi tasaa'aluna bihi wal arham, dan hendaknya kalian juga bertakwa kepada Allah. Dan berkaitan dengan al-arham, yaitu kali kerabat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qul qawlan sadida. Wahai orang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Semoga Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh dia berada dalam keberuntungan yang besar. Adapun selanjutnya, sesungguhnya yang paling benar dari ucapan, dari semua ucapan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadakan, yaitu bid'ah-bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat. Wahai manusia, pada malam hari ini, yaitu bulan Rabiul Awal tahun 1432 Hijriah, di Ma'had Ittiba' Sunnah yang berada di Kabupaten Magetan, negara Indonesia, kita saling menasihati diri kita dan juga saudara-saudara kita para pendengar tentang perkara yang sangat penting. Ketahuilah, perkara yang penting itu adalah apa yang Nabi SAW khabarkan tentang munculnya fitnah-fitnah. Dan kita akan sebutkan apa-apa yang Allah mudahkan dari masalah fitnah ini, yang telah menjadikan fitnah ini berkembang di kalangan hamba-hamba Allah SWT. Dan kita juga berupaya untuk menjelaskan jalan keluar dari fitnah-fitnah ini. Walidha yaqulu Rabbuna Jalla wa'ala fi kitabihi al-kareem, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول الله جل في علاه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول عز وجل في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna minal ladzina kutiba min qablikum minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh kami akan menguji kepada kalian semuanya dengan harta benda kalian, dan juga dalam diri-diri kalian, dan kalian akan mendengarkan juga celaan, ujian dari Alkitab, cercaan dari orang kafir. Maka barang siapa yang bersabar, maka sungguh dia telah mendapatkan tali yang kuat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, hasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Walaqad fatanna alladheena min qablihim, falya'lamanna Allahu alladheena sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira kami tidak mengucapkan kami beriman kemudian kami tidak mengujinya? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian supaya bisa diketahui. Dengan itu diketahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Am hasibatum an tadkhul jannah wa lamma ya'millahu alladhina jahadu minkum ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang berjihad di jalannya, dan siapa di antara kalian yang menjadi orang-orang bersabar? Dan juga Allah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an Karim, "Wa la yamdunnakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Fabashshiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah." Waulaikahumul muhtadun. Dan sungguh kami akan menguji diri-diri kalian dengan rasa ketakutan dan rasa kelaparan. Wanakasibnal amwali wal angfus, dan kekurangan harta benda, serta ujian dan bentuk kematian-kematian, dan juga kekurangan buah-buahan. Dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yang mereka itu tatkala mendapatkan musibah mereka mengatakan, sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang demikian ini akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan rahmat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Allahu jalla fi 'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وثبت من حديث أبي سعيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عند ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان لدينه شدة ضيق عليه، أي إن كان قوي الإيمان قوي التمسك فإن ابتلاءاته تكون قوية، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، أي على قدر دينه يبتلى كي لا يصرفه الابتلاء عن دينه. وهكذا عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فالابتلاءات عباد الله سنة الله عز وجل في هذا الكون وفي هذه الحياة. هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار عمل، والمؤمن مبتلى. إذا كان الأنبياء عليهم الصلوات والسلام لم يفلوا من الابتلاء، بل هم أشد الناس بلاء. واقرأ في سير الأنبياء عليهم الصلوات والسلام، اقرأ سيرة موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ونوح، وسيرة عيسى عليه الصلوات والسلام، وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترى أنهم ابتلوا ابتلاء عظيما. وضوء ما صلاة ربي وسلامه عليهم ابتلوا. نعم dan juga firman Allah Subhanahu wa taala am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina kharam min qablikum masatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan-cobaan, kegoncangan-goncangan dan juga kegentingan sampai orang-orang yang bersama Nabi mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Dan juga datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Sa'ad bin Abi Waqqas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, asadun nasil balaan al-anbiya tumal amsal fal amsal. Sesungguhnya yang paling berat ujian adalah para nabi dan yang semisalnya. Maka setiap orang yang agamanya kuat maka akan semakin besar dan semakin kuat pula ujiannya, dan semakin lemah imannya maka juga diringankan ujian-ujiannya, supaya betul-betul kuat agamanya dengan ujian-ujian ini. Dan juga hadis Nabi SAW, la ya'ti am illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu tahun kecuali tahun berikutnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Ini hadis dari riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya min hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Ketahuilah bahwasanya ujian-ujian ini merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sunnah al-kaun, sunnah alam semesta ini. Dan juga sunnah kehidupan ini. Dan merupakan perkara dalam amal-amal kita dan kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana sejarah para anbiya, sejarah para nabi. Seperti Ibrahim, Nuh, Hud dan sebagainya. Kita melihat bagaimana ujian-ujian terhadap mereka ini semuanya. Jadi ibtilaat, ujian-ujian merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Wal ibtilaatu tatanawwa wa tahtalif. Faminhum man yubtala bil amrad wal ashqam. Man yubtala fi jasadih bi anwa' al ibtilaat. هذا بالشلل، هذا بالعمى، هذا بالصمم، وهذا بالبكم، وهذا بالعرج، وهذا تأتيه أمراض خطيرة مزمنة لا تشفى، وهذا يطول سقمه، وقد يكون بسبب ذلك موته، وهكذا. ونبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي في جسده 18 عاما كما روى ذلك الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أيوب وهو من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام ابتلي 18 سنة. وكان ذات يوم رجلان من قومه، فقال أحدهما لصاحبه ترى أن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما. قال ولم؟ قال ألم ترى إلى ربه كم هو في المرض لم يشفيه، يدل أنه مرض أو أذنب ذنبا عظيما. وكلا والله لم يكن أيوب عليه الصلاة والسلام مذنبا، ولكن قد يبتلى الصالح كما سمعت أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فبعد ذلك أمر الله عز وجل نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فإذا به صحيح معافا ليس به أذى. فمرت عليه زوجه ولم يكن بقي معه إلا زوجته تقوم عليه وتمرضه عليه الصلاة والسلام، فجاءت فلم تعرفه لطول مكثه في المرض، فقالت يا هذا أرأيت بعلي ذلك المبتلى الذي كان ها هنا؟ والله ما رأيت أشبه به منك يوم كان صحيحا. فقال أنا هو، قد شفاني الله فأقبلت عليه. نعم عباد الله، وكم وكم من الأمراض والأسقام التي تعتري الناس. Dan ujian-ujian itu berbeda-beda, beraneka ragam. Ada yang terkena sakit, ada yang sakit di tubuhnya, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang bisu, dan ada yang tuli. Dan terkadang juga seorang mendapatkan ujian penyakit yang sangat berbahaya yang tidak sembuh. Dan ada juga seorang yang terlalu lama sakitnya, bahkan terkadang mengantarkan dirinya dalam kematian. Kita bisa melihat bagaimana Ayub alaihissalatu wassalam tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan 18 tahun lamanya dalam keadaan sakit. Sebagaimana hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Abu Ya'la bahwasanya Ayub alaihissalatu wassalam wa min anbiya'illah, dia yang termasuk nabi dari kalangan nabi Allah. Betul ya, diuji dengan 18 tahun lamanya. Dan sesungguhnya itu ada dua orang dari kaumnya yang menyatakan, satu di antara mereka, sungguh Ayub ini telah melakukan dosa yang besar sehingga terus-menerus mendapatkan sakit. Satunya mengatakan, tidak demi Allah, dia tidak melakukan dosa. Terkadang ujian diberikan kepada orang yang saleh. Sebagaimana kita lihat tadi, asyadul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujian adalah para nabi kemudian yang semisalnya dengan semisalnya. Sampai 6. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Urqut birijlika hadza muktasalun baridu wa syarab. Hentakkan kakimu, yakni ke tanah. Dengan itu keluar air yang engkau bisa gunakan untuk mandi dan untuk minum. Dengan itulah setelah itu Ayub sembuh dari penyakitnya. Dan tatkala istrinya melihat terlalu lama sakitnya, ada seorang yang tampan demikian, dia tidak lagi mengenalinya. Lalu bertanya kepada orang yang sudah sembuh tadi, di mana letak orang yang sakit ini tadi? Kemudian Ayub menyatakan, saya lah yang sakit ini tadi. Akhirnya istrinya merangkul dalam suaminya, itu Ayub alaihissalatu wassalam. وهذا يبتلى بفقد الأولاد. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتمعنا في يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووعظهن وذكرهن وقال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا كانوا لها سترا من النار. قالت امرأة منهن واثنين يا رسول الله، أي والتي تقدم اثنين يموتون صغارا فتحتسبهم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واثنين واثنين واثنين. وهكذا أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على امرأة وهي تبكي على صبي لها عند قبر، فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنه رسول الله، فجاءت إلى دار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Dan terkadang ujian itu dengan karunia Allah. Sebagaimana datang hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sesungguhnya ada para wanita yang datang kepada Nabi SAW. Lahabar rijal di hadis. Para lelaki telah mengambil ilmu dalam hadis Nabi SAW telah mengambil ilmu. Jadi mereka lelaki telah mengambil ilmu darimu. Ija'alana yauman. Jadikan untuk kami satu hari yang engkau bisa menasihati kami. Maka Nabi SAW istama'na fi yaum kada fi maudik kada. Berkumpullah kalian para wanita di waktu ini dari tempat ini. Akhirnya mereka berkumpul. Rasulullah SAW memberikan mauidzah kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Ma min kunna imra'ah taqaddimu thalathah nil aulad illa kanu laha sitran minan nar. Tidak ada satu di antara kalian seorang perempuan yang tiga anaknya lebih dulu meninggal kecuali mereka nanti akan menjadi hijab. Nah, bagi mereka dari azab neraka. Dan juga mereka mengatakan, ada seorang perempuan mengatakan, "Wasnain ya Rasulullah. Bagaimana kalau yang meninggal ini dua anak wahai Rasulullah?" Jadi dua anak lebih dulu meninggal. Rasulullah SAW wasnain. Demikian juga dua anak akan menjadi hijab, menjadi benteng bagi dirinya untuk tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari Muslim, ada seorang perempuan yang menangis di samping kubur. Kemudian Rasulullah SAW melewati perempuan tersebut seraya mengatakan istaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqad ilaika anni. Jauhkan diriku. Innaka lam tusib bi musibati. Karena engkau tidak mendapat musibah sebagaimana aku mendapat musibah. Fadzhab Nabi SAW, akhirnya Rasulullah SAW pergi. Walam ta'rifu. Dan perempuan tidak tahu kalau ini Nabi. Dikatakan kepadanya, dia ini adalah seorang Nabi. Akhirnya perempuan tadi datang kepada Nabi SAW. Lam a'rifka ya Rasulullah. Aku tidak mengetahui engkau wahai Rasulullah. Faqala Nabi SAW, innamas sabaru inda sadmatil ula. Sungguh kesabaran ini tatkala mendapatkan musibah pertama kali. وهكذا قد يبتلى المرء بالفقر والحاجة وكثرة الولد، وهذه من صنوف الابتلاءات. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدمت امرأة ومعها بنتان، فأعطيتها تمرة، قال فشقتها بين بنتيها، أعطت بنتيها كل واحدة نصف تمرة، وتعجبت عائشة أم المؤمنين، هذه المرأة فقيرة جائعة أعطيت لها تمرة قسمتها بين بنتيها ولم تأكل شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فصبر كن له سترا من النار. نجد معاشر المسلمين أن الصبر علاج قوي، الصبر علاج نافع في سائر الفتن وفي سائر المهن والابتلاءات وما ينزل بالعبد. الله عز وجل يقول وبشر الصابرين، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبر ضياء، رواه مسلم. ويقول الله جل في علاه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي هو عجبا لها، رواه أبو داود من حديث المقداد ابن الأسود وهو حديث صحيح. فنعم الصبر علاج نافع لا يخيب بإذن الله عز وجل. أمر الله عز وجل في كتابه بالصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل كما يقول شيخ الإسلام. يقول أبو علي الدقاق عليه رحمة الله فاز الصابرون بأجر الدنيا والآخرة، فاز الصابرون في الدنيا بالأجور وحصلوا على مطلوبهم، وفي الآخرة قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال علامة ابن القيم عليه رحمة الله في عدد الصابرين الحازم يفعل في حينه ما يفعله الجاهل بعد شهر، بعد شهر. فالذي المسلم الحازم النبي إذا نزلت به النازلة أو حصل له ما حصل صبر، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في المصدر السابق من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، من لم يصبر صبر الكرام ويتحمل ما ينزل به فإنه بعد ذلك بعد أيام ينسى ويصبر سلو البهائم، والله المستعان. Dan demikian pula terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kefakiran dan penuh dengan kekurangan-kekurangan, dan terkadang juga diuji dengan banyaknya anak. Ini termasuk bagian dari ujian-ujian. Telah datang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari Muslim, ada seorang perempuan yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ma'aha ibna bintan, dan beserta orang ini perempuan tadi dua anaknya, dan Aisyah tidak memiliki makanan kecuali satu tamar. Akhirnya tamar ini diberikan kepada perempuan tadi yang membawa dua anaknya. Lalu perempuan tadi membelah tamar tersebut menjadi dua, diberikan kepada anaknya. Padahal perempuan tadi saat fakir membutuhkan untuk makan ini tadi. Sehingga Aisyah kagum dengan orang tersebut. Lalu tatkala Rasulullah SAW datang, maka beliau mengatakan, "Mayutuliya min hadzal bala fasabar kunna lahu sitra minan nar." Barang siapa yang bersabar dengan ujian yang ini dengan dua anak yang demikian, maka baginya itu hijab dari api neraka. Ketahuilah bahwasanya kesabaran itu sebagai obat yang kuat yang memberikan manfaat terhadap semua fitnah-fitnah yang melanda, semua ujian-ujian. Dan Allah telah memberi khabar gembira, wa basyiris sabirin, beri khabar gembira kepada orang bersabar. Dan juga Nabi SAW menyatakan as-sabr dia, kesabaran adalah cahaya. Dikutip oleh Imam Muslim. Dan firman Allah SWT, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk tatkala mereka itu bersabar, dan mereka itu juga menjadi orang yang beriman. Dan juga yang lainnya firman Allah SWT, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Inna sa'id ala man junnibal fitan. Hadis Mika bin Aswad rawahu Abu Dawud. Inna sa'id ala man junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan barang siapa yang mendapat ujian dia bersabar, maka ini perkara yang sangat mengagumkan. Ketahuilah kesabaran ialah jenabi, obat yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga disebutkan oleh Abu Ali Ad-Dakkah. Nah, supaya kita ini bersabar, karena demikian akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, innama yuhassabiruna ajrahum biwairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar yang tidak bisa dihitung bagi orang-orang yang bersabar. Nah, terkadang orang yang sabar tatkala menerima musibah-musibah demikian itu akan mendapatkan hasil yang baik, berbeda dengan orang-orang yang lemah dalam ketika menerima musibah-musibah. Dan juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan sumber rujukan sebagian terdahulu, terkadang seorang yang mulia akan mendapatkan ujian yang salah hasil al-bahaib. Itu sering keluar kencing, dan juga terkadang mendapatkan ujian-ujian ini berbentuk dari penyakit-penyakit dari hewan-hewan yang kecil. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua ujian tadi. Jika kan al-ibtila' 'ala al-mar'u 'ala al-mar'i fi dunya fa amru hayy. Jika abqat ad-dunya 'ala al-mar'i dinahu fama ahadath minhu falaysa bidha'in. Yahul. Lakin al-baliyya العظيمة أن يفتن المرء في دينه وأن يبتلى في دينه فتجره أمواج الفتن أو تعصف به رياح الابتلاءات. فهنا والله هي البلية, هي المصيبة, هي الفاقرة, أن ينجرف العبد عن دينه ومعتقده وأن تجره الفتن عن دينه وتزحزحه عن عقيدته. واعلم أن الشر يزيد يوما فيوما. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال عمر أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة؟ قال قلت أنا, أي حذيفة. قال قل إنك عليه وعليها لجريء. قال فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والأمر والنهي. قال عمر رضي الله عنه ليس عن هذا أسألك, ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر, فتنة في الدين كالموج المتلاطم كموج البحر. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين, إن بينك وبينها لبابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. وفعلا كان عمر رضي الله عنه هو الباب. فلما هجم عليه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله وقتله وهو يصلي بالمسلمين صلاة الصبح, ومن كان مثل عمر في العدل وفي الاستقامة على شرع الله عز وجل, فلما قتل عمر رضي الله عنه فتح باب شر على الناس وسل السيف من البغاة من الخوارج, ولم يرقى ذلك الجرح في المسلمين إلى يومنا هذا. Jikalau ujian yang Allah berikan kepada hambanya ini masalah dunia, ini ujian yang ringan. Tapi yang paling berat tatkala Allah memberikan ujian dari sisi agamanya. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, jika seorang itu diuji dengan dunia maka ini adalah perkara yang mudah, tapi kalau diuji dengan perkara agamanya ini adalah perkara yang berat. Terkadang dia terombang-ambingkan dengan angin yang dahsyat, yaitu ujian-ujian yang berat. Teruji dari sisi akidahnya dan kejelekan bertambah kejelekan dalam dirinya. Dan disebutkan hadis Hudzaifah diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ayyukum yahfadz hadis fitan? Siapa dari kalian yang hafal hadis tentang fitnah? Maka Hudzaifah berdiri. Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan, "Kum anta jari." Berdirilah karena engkau adalah pemberani. Umar. Baik. Berdirilah karena engkau adalah orang pemberani. Kemudian beliau menyatakan fitnah yang melanda dalam harta bendanya, dirinya dan juga kepada anaknya. Maka Umar mengatakan, "Tidak, bukan demikian yang aku maksudkan. Akan tapi yang aku maksudkan adalah dalam ujian-ujian yang ini seperti ombak yang besar." Kemudian dia menyatakan, "Tidak mengapa terjadi bagi dirimu wahai Umar." Kemudian dia menyatakan, "Ayyuhta am yuksar al-halal bab?" Apakah pintu yang akan dibuka atau namanya yulak am yuksar? Apakah pintunya akan ditutup atau akan dipecahkan, artinya akan dibuka? Bal yuksar, makanya akan dipecahkan. Sehingga lam tatkala Abu al-Majusi, seorang yang beragama Majus, berhasil membunuh Umar bin Khattab tatkala dia salat subuh. Dan siapa di antara kita yang lebih istiqomah dari dia? Lam tatkala Umar bin Khattab terbunuh, maka terbukalah semua kejelekan-kejelekan. Banyak pemberontak-pemberontak, banyak orang-orang khawarij, bahkan dalam fitnah itu terus melanda sampai di hari kita sekarang ini. Wahakala adal khawariju al-khalifah al-rashid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, wahu sheikh kabir قد جاوز 80 تجمعوا عليه من مصر ومن هنا وهناك وعدوا عليه واقتحموا منزله وقتلوه مظلوما رضي الله تعالى عنه. وهذه الفرقة الضالة الخوارج الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين ويستهلون دماء المسلمين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاب أهل النار، كما ثبت من حديث أبي أمامة سدي بن عجلان ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وكلا الحديثين في مسند الإمام أحمد وهما حديثان صحيحان. نعم، هؤلاء الخوارج الذين تارة يتسمون بالدعاء أو بالمحكمة أو تسموا بجماعة الجهاد، وهم كان شيخنا الراحل الإمام مقبل الوادي عليه رحمة الله يسميهم جماعة الفساد، أو كانوا أصحاب جمعيات، أو ما تسموا به من أسماء فإن مسمياتهم لا تغير حقائقهم، فهم جماعة مفسدة، فرقة ضالة تخرج على ولاة أمور المسلمين وترتكب المحرمات من التفجيرات والانقلابات والثورات وسائر أفعالهم مع تكفيرهم للمسلمين المجتمعات المسلمة وغير ذلك. هؤلاء مفسدون، هؤلاء مخالفون لكتاب الله جل وعلا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهم خوارج على ولي الأمر المسلم ولم يطيعوه. وهكذا أيضا الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا دع عنك ما يحصل من الفوضى وما يحصل من الاضطرابات وما يحصل من ضياع الحقوق والأموال وهك الأعراف وسفك الدماء من وراء أفعالهم. وعلى مر التاريخ لم يستفد المسلمون من أفعال الخوارج شيئا، إنما كما سمعت يحصل سفك الدماء وسفك دماء الأبرياء بالثورات بالانقلابات بالتفجيرات. كم يموت في عمارة من المسلمين بسبب تفجيره، مع ما يكتمونه من قتل أنفسهم. قاتل نفسه يعتبر الذي يتفجر أو يفجر نفسه يعتبر قاتل نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أخرجاه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. وهكذا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فهم قاتلوا أنفسهم. وهكذا أيضا يقتلون المسلمين ويسفكون دماءهم، والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Demikian pula yang terjadi pada orang-orang Khawarij tatkala mereka membunuh Utsman bin Affan, padahal dia adalah seorang yang sudah tua, umurnya lebih dari 80 tahun. Mereka berkumpul dari semua penjuru, dari Mesir dan dari negara-negara yang lainnya, dan Utsman bin Affan dibunuh secara zalim. Ketahuilah bahwasanya Al-Khawarij adalah kelompok yang sesat, yang mereka itu memberontak kepada pemerintah kaum muslimin dan menghalalkan darah-darah mereka, yang Rasulullah SAW menamakan mereka-mereka orang Khawarij kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sudai bin Ajlan, Abi Umamah Sudai bin Ajlan, dan juga hadis Abdullah bin Abi Aufa, yang keduanya ada di Musnad Imam Ahmad, dan keduanya adalah hadis yang sahih. Mereka ini orang-orang Khawarij, terkadang menamakan dirinya dengan para da'i, dan kadang menamakan dirinya dengan muhakkimah, jadi orang-orang yang berhukum, dan kadang menamakan dirinya dengan jamaatul jihad, mereka-mereka kelompok orang yang berjihad. Dan Syekhuna Mukbil bin Hadi al-Wadi'i yang telah meninggal menamakan mereka orang Khawarij adalah jamaatul fasad, kelompok yang rusak. Ataupun mereka menamakan dengan jamiah-jamiah atau yayasan-yayasan. Orang Khawarij mereka berupaya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak benar, seperti pengeboman atau juga melakukan pemberontakan-pemberontakan serta demonstrasi-demonstrasi. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang rusak, yang menyelisih Al-Qur'an Sunnah. Sementara Allah SWT berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian menaati Allah, menaati Rasul dan para pemimpin-pemimpin kalian. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada pemerintah, pemerintah yang beragama Islam. Jadi mereka ini melakukan kerusakan-kerusakan kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari mereka. Mereka adalah orang Khawarij yang terkadang tatkala mereka melakukan pemberontakan, demikian pula demonstrasi-demonstrasi atau pengeboman-pengeboman, terkadang membunuh dirinya sendiri. Sementara Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besinya itu akan terus berasal di tangannya sampai selama-lamanya di neraka. Dan juga telah datang dari hadis Tsabit bin Tuhaq: siapa yang bunuh dirinya, man qatala nafsahu bi syai'in, 'udhiba bihi yaumul qiyamah. Siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu, maka dirinya akan diazab sampai yang kiamat. Nah, mereka membunuh kaum muslimin. يهيج الخوارج الشعوب وربما تأثر بهم بعض الجهال لأدنى سبب يحصل ولأدنى مشكلة. ولا تظن أن ما اغتر به كثير من جهلة المسلمين مما حصل في الشعب التونسي يبشر بخير، لا والله، بل هو نذير شر للأمة. ألا يعتبر المسلمون بما حصل لإخوانهم في الصومال؟ الصومال دولة مسلمة ويقولون إن نسبة الإسلام فيها 100%، وكانت دولة غنية ودولة قوية كدول أو كبعض دول الخليج اليوم، بها الثروات وبها الخيرات، وهي دولة غنية بالماشية بالزراعة وبها المنتجات، وتحتل منزلة وموقعا كما يقال استراتيجي. ولما حصل ما حصل وحصل التناحر، توزع أبناء الصومال في 7 قارات. ربما يكون الولد في الشرق والأم في الغرب، ربما يكون الأب في قارة والأم في قارة أخرى، وحالهم حال يرثى له. تدهورت عملتهم وحصل فيهم النهب والسلب وسفك الدماء، ولا يزالون يعانون، ولا يزال نهر من الدماء يسيل الآن. ماذا استفاد المسلمون من ذلك؟ ماذا استفاد المسلمون في دول عدة كالعراق وغيرها يتمنون أن يعودوا إلى نصف العهد القديم مع ما كان فيه صدام من الظلم؟ نعم، إنه إذا حصل الخلاف وحصل القتال والنزاع، لا تأمن على نفسك أن تخرج من ذلك، وإن خرجت ربما لا تعود، وإن عدت ربما لا تستطيع أن تعود بمالك. الآن في تونس نهب للممتلكات وللأموال وسفك للدماء ونهب من أهلك للأعراض، وهذا حاصل. لا تأمن على أهلك في بيتك، ربما لا تعود وتلحقها في البيت إلا وقد قتلت، وإن كان لديك من المال ربما لا تلحق. هذا يحصل مع الفوضى. نعم عباد الله، فهذا خطر عظيم، لا يغتر المسلمون بهذا. المسلمون عليهم بالصبر والرجوع إلى الله جل وعلا. قالوا يا رسول الله، إذا كان هنالك أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا، قال اعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. نعم يا عباد الله، فالمخرج بدعاء الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادعو الله الذي خزائنه ملأ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ادعو الله الذي يقول للشيء كن فيكون. نعم يا مسلم، لا تلجأ إلى هذه الأساليب الماكرة الذي القصد منها إضاعة وتفتيت الشعوب المسلمة ويتسلط عليها أعداؤها. هذه المناهج هدامة ومفسدة وضارة، شريعة الإسلام تحذر منها. Dan demikian pula orang-orang Khawarij telah mengombang-ambingkan nam bangsa, dan terkadang sebagian orang yang bodoh terpengaruh dengan mereka orang Khawarij. Dan jangan kalian kira bahwasanya apa terjadi di negara Tunisia itu mereka mendapatkan kabar gembira, bahkan mereka mendapatkan musibah-musibah yang besar. Demikian pula negara Somalia. Negara Somalia adalah negara Islam, bahkan penduduknya itu 100% beragama Islam. Dan negara Somalia adalah negara yang kaya dan juga memiliki ekonomi yang kuat pada waktu itu, sebagaimana negara-negara Teluk memiliki banyak binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman yang bagus. Bahkan di bawah tanah-tanah itu ada semacam minyak tanah dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kejadian pemberontakan ini, mereka terpecah belah menjadi 7 bagian. Terkadang seorang anak berpisah dengan bapaknya. Ya, anaknya berada di bagian timur, bapaknya di bagian barat. Karena juga terpisah istri dan anaknya, dan demikian seterusnya. Terjadi pembantaian di mana-mana. Bahkan pembantaian tersebut terus terjadi sampai sekarang ini. Apa yang bisa diambil faedah dari mereka-mereka orang Khawarij? Mereka orang-orang Irak menginginkan untuk kembali sebagaimana sebelumnya, itu di zaman Saddam Hussein. Walaupun Saddam Hussein adalah orang yang zalim, akan tapi kejadian sekarang betul-betul terjadi adanya pembantaian di mana-mana, dan juga di negara Tunisia. Tidak merasa aman diri kalian dan juga keluarga kalian, bahkan seorang tidak akan merasa aman tentang anaknya. Kalau dia memiliki harta benda, mungkin dia tidak akan bisa mengambil harta benda tersebut. Iya wahai hamba Allah, ini adalah musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin. Maka hendaknya kaum muslimin mereka bersabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah. Fa inni qarib, sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah dekat. Dan juga tatkala mereka itu mendapat pujian, mereka pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kembali kepada mereka orang-orang yang buat makar. Karena mereka-mereka ini adalah para penghancur dan perusak. وهكذا فتن العقائد الأخرى والفرق الضالة التي أضرت والتي شتتت الكلمة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شر الفرق الضالة، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها للنار إلا واحدة. الحديث جاء عن أبي هريرة ومعاوية وغيرهما، وهو حديث صحيح. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمه ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهذه الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والصوفية وحزب الإخوان المسلمين وما نبع عنهم، أي ما تفرع من الأحزاب الجديدة كالحزب العدني الجديد وحزب لقمان عندكم، ولا يزال يوما بعد يوم تظهر الحزبيات والفرق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: تجيء الفتنة المؤمن فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الفتنة فيقول: هذه، وهو مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو. نعم عبد الله، لا تظن أن الفتن تنتهي أو تقصر أو تخف، بل تزيد، والشر يزيد بصور وأشكال وألوان وأساليب. نعم، وكل يوم الشر ازدياد، ولكن ما هو المخرج وما هو السبيل أمام الفتن؟ أما أنها لا تقع وأنها لا تحصل بدع ولا تظهر فرق، لا، كل يوم يزيد، وكل يوم تظهر فتنة أكبر وبدعة لم تكن من قبل، وفرقة لم تكن موجودة. بأسلوب أو بآخر، ولكن ما هو الحل وما هو موقف المسلم إزاء هذه الفتن وهذه البدع والمحدثات وهذه الفرق الضالة؟ Demikian pula musibah-musibah, ujian-ujian yang berada dalam berkaitan dengan akidah dan fitnah-fitnah yang lainnya yang telah memecah belah barisan kaum muslimin. Rasulullah SAW memberikan penjelasan iftirakul Yahud ila ihda wa sab'ina firqah, wasaqin Nasara ila sintain wa sab'ina firqah, wasastarik hadhihi al-umma ila 73 firqah kullu fi an-nar ila wahidah. Kalau ya Rasulullah manhum qalal jamaah, terpecah belah orang Yahud menjadi 71 golongan, orang Nasara 72 golongan, sementara umatku ini kata Nabi SAW akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semua di neraka. Lalu para sahabat mengatakan, siapa mereka yang masuk surga? Yaitu mereka yang berpegang teguh kepada jamaah. Nah, dan juga hadis Muawiyah, dan juga hadis Mughirah, Rasulullah SAW bersabda, la tajalu ta'ifatu min umat yang al-haq zahin al-haq la yadruhum man khalafam wa la man khadalam hatta ya'tiya amrullah wa mala dhalik. Senantiasa pada umatku ini ada kelompok-kelompok yang menampakkan kebenaran. Jadi ada umatku yang menampakkan kebenaran, tidak akan memberikan madarat mereka-mereka yang menyelisihi atau mereka-mereka yang merendahkan sampai datangnya hari kiamat. Kita lihat bagaimana Allah berikan ujian-ujian dengan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Sufiyah, dan juga orang Khawarij, dan juga hizbi yang baru yaitu Antarahmal Adani, dan juga apa yang ada di negara kalian yaitu hizbinya Luqman Ba'abdu. Dan terus menerus fitnah ini akan nampak dan akan bertambah. Jangan kita mengira bahwasanya fitnah ini akan berkurang, bahkan akan terus bertambah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As rawi Muslim, jangan kalian mengira bahwasanya sekali lagi fitnah ini akan terus berkurang, bahkan bertambah, dan macam-macamnya sangat banyak sekali. Setiap kejelekan yang terus bertambah. Akan tetapi yang menjadi poin yang penting di sini, bagaimana jalan keluar kita menghindari dari fitnah-fitnah tersebut. Adapun pernyataan tidak akan terjadi, tidak akan ada bid'ah dan sebagainya, ini perkara yang keliru. Bahkan akan bertambah, bahkan akan muncul bid'ah, bahkan muncul kelompok-kelompok yang baru dengan tata cara yang baru. Oleh karena itulah sikap sebagai seorang muslim, bagaimana upaya untuk terhindar dari fitnah-fitnah ini. Al-makhraju biluzum kitab Allah Ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa luzum gharz al-ta'if al-mansura wa firqa al-najiyah ahli sunnah wal-jama'ah wa adam al-injiraq wara' al-ahwa wal-ara' wal-madhahib. قال الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله جل في علاه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. الحديث رواه مسلم من حديث أرقم. وهكذا طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوم سنته، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أخرجاه من حديث أنس. وهكذا يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة. وهكذا يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يخالف جماعة المسلمين جماعة أهل الحق أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هذا مشاق لله ولرسوله ومخالف ومحاد هو على بدعة وعلى ضلالة. نعم عباد الله فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. يوم القيامة الذي تتبعه ماذا يتبرأ منك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي. أما ما عداه من الناس فإنهم يتركونك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم يا عباد الله قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وهكذا قال الله عز وجل وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال الله عز وجل اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عباد الله المخرج الرجوع المخرج جميعا جميع المسلمين هنا وهناك من كان حاضرا ومن كان غائبا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والتمسك به إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين فإنهم خير القرون كما شهد لهم ربنا عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وكما شهد لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث الصحيحين عن معاوية عن عمران وعن ماذا بارك الله فيكم وعياء عن غيره. Jalan keluar untuk menghindarkan dari fitnah-fitnah yang melanda ini adalah berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah dan juga berpegang teguh kepada kelompok yang landai Ahli Sunnah wal Jamaah dan menghindari dari kelompok-kelompok bid'ah-bid'ah dan khurafat. Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah tilkuntum ada'an fa'allafa baina qulubikum, tatkala kalian bermusuhan kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fakuntum ala syafah minan nari fa'anzakum minha. Dan kalian berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah selamatkan kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattasim billahi faqad hadiya ila shiratal mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Hadis Nabi SAW, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu." Kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW. In hadis Zaid bin Arqam rawahu Muslim. Aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat. Yaitu berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan hadis Anas bin Malik rawahu Bukhari Muslim. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan termasuk jalanku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 7. Wa ma atakumur rasul khudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasulullah SAW kepada kalian maka ambillah. Dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan juga hadis Nabi SAW, kullu ummati yakhulun al-jannah illa man aba. Fa qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Mereka mengatakan siapa mereka-mereka yang enggan untuk masuk surga? Rasulullah mengatakan siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku maka dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis Abi Hurairah wal Bukhari. Dan juga firman Allah SWT, "Wa may yusakkir rasulahu min ba'di ma tabayyana huda." Awai tabi awai sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah mendapatkan petunjuk. Nah, kami yusakir Rasulullah SAW dan huda, wa yattabi wa yusakir minin, dan mengikuti jalannya selain kaum minin, nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan sebagaimana dia ini berpaling, menusuhi jahannam, dan kami masukkan dirinya ke dalam neraka jahannam, wasaat masyira, dan ini adalah tempat yang paling jelek yang menyelisih Al-Quran Sunnah. Mereka yang telah bukan dari kaum muslimin, mereka telah menentang Allah dan Rasulnya. Lam ayyuha al-muslimun. Dan juga pada hari kiamat Allah SWT menyatakan wa yaumal kiamati, wa yauma yaqdhul zalimun sebelumnya. Baik. Disebutkan juga firman Allah Taala yauma yafirru maru min akhi. Hari tatkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Lari dari ibu dan bapaknya. Dan juga firman Allah Taala wa yauma yaqdhul zalimun ala yadayhi yaqulu ya laitani takhudhu ma rasuli sabila. Tatkala suatu hari yaitu hari kiamat, jadi orang dan menggigit jarinya, alangkah baiknya kalau aku menjadikan seorang yang aku menjadikan sebagai panutan. Dan firman Allah yang lainnya, inna ato'na sadatana wa kubara'ana fa'adaluna sabila. Sesungguhnya kami menaati pemimpin-pemimpin yang besar-besar kami, lalu mereka menyesatkan kami. Dan juga hendaknya kita kembali kepada Alkitab As-Sunnah. Dan berkata kepadanya, kita bersunnah. Dan di sana ada hadis Imran bin Husain yang berkaitan dengan Husain wal Bukhari Muslim. Ini sahih. Baik. Sebaik-baik masa adalah masa aku, kemudian masa setelahnya adalah masa setelahnya. Kita cukupkan sampai sekian. Sudah. Amma al-khawarij, lah yaqul hal al-khawarij yadkhuluna fi al-72 firqa. Amma alladhina dhaharu fi zaman as-sahaba, faqala shaykh al-islam wa ghayruhu al-ijma' ala 'adam tashfirihim. Wa qad kana ibn 'Umar wa Anas وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفهم خلف الخوارج، وهذا بناء على عدم تكفيرهم، وهذا هو الحق في المسألة. إلا العجالدة الذين قالوا سورة القرآن أو سورة يوسف قصص أو ماذا غزل أو ما أشبه ذلك، إلا أحد منهم بأعيانهم، وإلا فالأصل فيه أنهم من 72 وهم من الضلال، أي من ضلال المسلمين. أما من جاء بعدهم من الذين اعتقدوا عقائد الجهمية كالذين يقولون القرآن مخلوق ويحرفون صفات الله عز وجل ونظائر هذا، فهؤلاء لا شك في كفرهم، وقد كفرهم جماعة من المتأخرين كالعلامة بن باز وغيره، وهذا بناء على هذا القول، بناء على القول بأنهم يقولون بخلق القرآن، كذلك نفي رؤية المؤمنين لربهم. وقد كفر الجهمية جمهور المسلمين كما نقل ذلك شيخ الإسلام، وبعضهم ادعاه إجماعا، لكن الصحيح أن الذي يقول بخلق القرآن أنه كافر، والذين يقولون من الخوارج بخلق القرآن وخلود عصاة الموحدين بالنار وأن المؤمنين لا يرون ربهم في دار الآخرة، فهؤلاء لا شك في كفرهم. بعد هذا التفصيل يستقيم الحكم عليهم. Pertanyaan berkaitan dengan orang Khawarij, apakah mereka ini masuk dalam 72 golongan atau masuk dalam kelompok orang kafir? Orang Khawarij yang terdahulu, sebagaimana nukilan para ulama, maksudnya mereka ini bukan orang-orang kafir. Terbukti Abdullah bin Umar juga Anas bin Malik, mereka salat di belakang orang Khawarij tadi. Berbeda dengan orang Khawarij dari Al-Ajaridah, yang mereka mengatakan bahwasanya surah Yusuf itu adalah surat yang apa, namanya Ghazal, itu surat cinta. Ya, demikian mereka ini adalah orang kafir. Dan demikian pula orang-orang Khawarij yang mengikuti pemahaman Jahmiyah, yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk dan lainnya, tidak keraguan bahwasanya mereka ini orang kafir. Sebagaimana Syekh bin Baz juga mengkafirkannya. Di antara mereka ada yang menafikan, nah, apa, atau mereka kekal dalam neraka. Dan juga mereka tidak, nah, akan melihat, kaum ini tidak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka demikian ini sepakat. Nah, bahkan ada nukilan dari Syekh Ibn Taimiyah. Mereka ini adalah orang kafir, mengatakan bahwasanya, nah, yang masuk ke neraka itu akan kekal, dan juga kaum ini tidak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dilanjutkan nanti pada Isya. Jadi supaya bersabar. Dan kami himbau kepada teman-teman yang dari Mbeli atau dari Ngancar, dari Magetan dan sebagainya, untuk semangat. Di minimal datang ini asar. Asar mungkin sampai nanti jam 9 atau lebih. Di kesempatan yang emas hanya sepekan. Waktu sepekan kalian bisa belajar kepada masyayikh. Ada masalah-masalah, tanyakan. Nah, kami harapkan untuk mempersiapkan permasalahan-permasalahan. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus sekali, dan mungkin belum tentu kita akan temui di tahun mendatang. Baik. Al-Mu'adzin.